في أسئلة ولا لسنية المنفرد أني أراك. نعم. إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك. نعم. أثابكم الله ونفعنا الله بعلمكم وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يسأل ويقول: لو كنت أصلي السنة ومضت ركعة وأقام للصلاة هل أقطعها أم أتقدم في الصف الذي أمامي وأكملها؟ الراجح أنه إذا أقيمت الصلاة فإن الإنسان ينتقل عنها ويستعد للفريضة، لكن لا يسلم، إنما ينتقل بنية أنه انفصل منها. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: إذا أفتي في مسألة بقولين حلال وحرام فبأي القولين نأخذ؟ هذا يسمى عند الأصوليين بالاختلاف الخطير، أن يكون الخلاف بالنقيض، هذا حلال وهذا حرام، فالإنسان يجتهد إن كان مجتهدا طالب علم، فيجتهد بما يترجح له ويأخذ به في حق نفسه ويفتي به لغيره إذا كان أهل للفتوى. أما بالنسبة للمستفتي فإن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، لكن الصحيح في هذا أيضا أن يقال له: انظر إلى من تثق بدينه وعلمه وورعه وتأخذ بفتواه. أما قول بعضهم تأخذ بالأشد قول بعضهم تأخذ بالأيسر، هذا كله لا دليل عليه، إنما الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا. فيسأل من يعني يثق بعلمه وورعه ودينه وليس بمتسرع في الفتوى ولا متجه إلى اتجاه التشديد ولا متجه إلى اتجاه التفريط. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: هل على الرجل رمل في طواف الزيارة؟ الرمل يكون في طواف القدوم، طواف العمرة أو طواف الحج، بالنسبة للمتمتع يكون في طواف العمرة، والمفرد والقارن في طواف القدوم. نعم. أثابكم الله. سائل يقول: ما المقصود بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا استفهام يراد به التقرير، أي بأي نعم الله تكذبان. الله جل وعلا يستفهم لتقدير هذه النعم على الثقلين، يسمونه المفسرون استفهام تقديري، مثل: ألست بربكم؟ نعم. أثابكم الله. يقول: ما صحة هذا؟ لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجد عائشة رضي الله عنها نائمة بعد الفجر، فقال لها: أتنامين وقت تقسيم الأرزاق؟ ما أحفظ هذا، إنما جاء في الحديث الصحيح: بورك لأمتي في بكوري، بورك لأمتي في بكورها، يعني أن أول الصباح وقت مبارك. وأما هذا الحديث فيحتاج إلى أننا نراجعه ونفيد السائل إن شاء الله. أعطاه الشيخ، خل معه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما الحكم في ختان الأنثى وهل ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم ختان الأنثى وهل ورد فيه شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس بواجب كالذكر، لأن الذكر الصحيح أنه واجب إذا أمن على صحته، يعني مثلا إذا كان كبيرا وخيف عليه فلا يجب حينئذ. أما الحكم الذكر فيجب، ولهذا قال الإمام أحمد أنه لو لم يكن واجبا لما جاز له كشف العورة. وأما في النساء فالصحيح أنه في حقهن مكرمة وليس بواجب. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يستنجي الإنسان بعد قضاء الحاجة دون أن يتوضأ وذلك في غير وقت الصلاة، هل إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك عند دخول الصلاة يلزمه أن يستنجي من جديد أم يكفيه ذلك الاستنجاء؟ الجواب أنه لا يلزمه الاستنجاء لكل صلاة، إنما الاستنجاء واجب عند خروج الخارج من السبيلين، فليس بمتعلق بالوضوء، ولهذا الريح لا يستنجى منها لأنه لا يجب إلا بما خرج، إما الخارج من السبيلين أو المذي أو المني ونحو ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل الإقامة هنا بمعنى الأداء أم بمعنى الخشوع والخضوع؟ الإقامة وصف يشمل إقامتها على الوجه الذي أمر الله به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم من تحقيق الشروط والأركان والواجبات، بمعنى تحقيق الماهية التي جاء وصفها في القرآن والسنة. نعم. أثابكم الله. يقول: أصحاب الفنادق يدفعون مالا يسمى بالعمولة يدفع لمن يجلب لهم نزلاء أو زبائن، فهل هو حرام أم حلال؟ إذا خلى من الغش والخداع للزبائن فلا مانع منه، وأخذ أجرة على هذا أو جعالة لا بأس به، لأن الأصل هو الحل. نعم. أثابكم الله. يقول: لي أخ يسكن معنا ولكنه يتهاون في الصلاة فلا يصليها أحيانا إلا بعد خروج وقتها، وأحيانا يصلي معنا في المسجد، فهل علينا شيء في ذلك؟ الذي عليكم هو النصيحة والأمر بالمعروف وتقليب أوجه النصح له، لعل الله أن ينفع بنصحكم له وأن يردأه عن تساهله بالصلاة. نعم. أثابكم الله. يقول: بماذا يبدأ المبتدئ في طلبه للعلم في الفقه، مثلا بآداب المشي للصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب، أم الزاد أم العمدة؟ والله أنا أفضل الزاد، لأنه يحوي هذه الكتب وهو مختصر وسهل في حفظه وفي عباراته، بشرط أن يعلم طالب العلم أن فيه مسائل كثيرة تخالف الدليل، فيعلم هذا الأمر حتى لا يقبل الأقوال على إلاتها. أثابكم الله. يقول السائل: هل من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تقبل توبته، وهل يقام عليه الحد ولو تاب؟ الصحيح قبول توبته القول الراجح، لكن يبقى أن الحد بالنسبة لسب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسقط، وأما الحد في سب الله يسقط بالتوبة، لأن الله جل وعلا قال للمثلثة: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك حديثا أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ نعم، حديث صحيح، والمراد ليس أنه يترك الصلاة، إنما هذا لفظ معلوم عند الأصوليين، وما هو المراد منه نفي الثواب، أما نفي الصحة فلا، فيجب عليه أن يصلي وصلاته صحيحة، بمعنى أنه لا يلزمه إعادتها. أثابكم الله. يقول السائل: عند فتح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مزدحمون على الأبواب، فإذا فتح الباب يجرون بشدة، هل هذا الفعل جائز أم لا؟ مقام المسجد النبوي مقام عظيم، فينبغي التحلي بالأدب القولي والفعلي، لأن الأمر يتعلق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له جميل الأدب، أمر مفروض على العبد في حياته وفي موته. والله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. من معاني هذه الآية أن لا تجعل مقام النبي صلى الله عليه وسلم كمقام غيره، فلا ترفع الصوت عنده في الحياة وفي الموت، ولا تتخذ مسلكا أو خلقا ينافي مقامه العظيم، ولا تتلفظ باسمه المجرد كقولك محمد. والله جل وعلا قال: أنزل سورة كاملة في مقام الأدب، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخر الآيات الخمس الأولى، كلها تحوي مضامين تعود إلى قاعدة، وهي أنه يجب على العبد أن يكون متصفا بغاية الأدب وغاية الخلق القولي والفعلي في مقام عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي الممات، أي وبعد موته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أورد ابن قيم أبياتا جميلة حسنة، أورد فيها ما ينبغي على العبد في النونية، ما ينبغي على العبد أن يكون متصفا به حينما يقدم لمسجده ولقبره عليه الصلاة والسلام. وهذا ترى من تلبيسات الشيطان، أن الإنسان يهدر أمرا واجبا أو أن يقع في محرم بغاية أن يصل إلى نفل، لأن الصف الأول أو الصفوف المقدمة أو الروضة كلها فضائل، أما الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر واجب من أعظم لوازم الدين. فالحقيقة لا بد الإنسان أن يعرف وأن يكون فقيها، وأن لا يكون ممن يظنه محسنا وهو مسيء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. وأنا أسمع عند الباب مثلا، يعني في وقت الحج وإلا في غيره، تجد ناس يسولفون ويتكلمون وكأنهم في الأسواق، وهذا من أعظم الأذى وغاية في القبح. يجب على الناس إذا قدموا للمدينة أن يتأدبوا وأن يعلموا أن لها فضلا عظيما ومقاما رفيعا، فكيف إذا كانوا بجوار القبر أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يصلى لكل آية فيها تخويف كالزلازل والصواعق لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما آيتان من آيات الله؟ لا يصلى إلا للخسوف أو الكسوف، ولكن يدعى في النوازل، يدعى في القنوت، يعني في الصلوات الخمس إذا نزلت المسلمين نازلة. الفقهاء يقول غير الطاعون، ولا أعرف دليلا للاستثناء. إذا وجدت نازلة تضر المسلمين في دنياهم أو دينهم ساغ القنوت في الصلوات الخمس، لكن بشرط أن يكون بإذن الإمام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: الحلف بالله عبادة، حتى لا يتخذ بعض الناس يظنها نازلة وهذه ليست بنازلة، لأنه لا، المصائب الله جل وعلا يبتلي عباده، يبتلي المؤمن ويبتلي الكافر، فالنوازل لا بد من معرفتها وأن هذه نازلة، وذلك يعود لأهل الحل والعقد مثل المفتي أو وزارة الشؤون الإسلامية ونحوهم. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: الحلف بالله عبادة، فهل على الإنسان أن يكثر منه؟ الله جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم. قال المفسرون هذا دليل على كراهية الإكثار من الحلف، بل العبادة ألا تكثر من الحلف وألا تجعلوا الله، الله جل وعلا يقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. فالإكثار من الحلف لا ينبغي، بل الله ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقسم إلا على 3 مواضع، يعني في القرآن، في القرآن لم يأتي إلا القسم إلا على 3 مواضع بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقسم بالله على شيء عظيم، أما اتخاذ القسم في كل صغيرة وكبيرة فهذا لا ينبغي ولا يحمد. أثابكم الله. يقول من أقيم عليه حد القتل هل يعذب أيضا بالقتل في الآخرة؟ بالنسبة للقتل فيه 3 حقوق: حق للورثة، وهذا يكون بالقتل قصاصا أو بالعفو أو بالدية، وحق لله جل وعلا إن شاء عفى عن القاتل وإن شاء غفر له، أي تحت المشيئة، وحق للمقتول. فإذا أحسن القاتل توبة إن عفي عنها وأخذ الدية، أو أنه قتل قصاصا، فإن الله يرضي المقتول، يرضي المقتول بما هو أعلم به. نعم. أثابكم الله. يقول ذكرتم أن الأذان للنساء مباح واستدللتم بأثر عائشة، فلما لا يقال إنه مستحب لأن الأذان عبادة والعبادة هي ما يحبه الله؟ يمكن عبارتي فيها تجاوز، لو قلت يشرع لكان أولى، فأقول تصلح العبارة بقوله يشرع لهن، لأن المباح، المباح هو لا إلا بتعلق النية به، فتصلح العبارة وجزاك الله خير. نعم. أثابكم الله. يقول إذا كان هناك بلد ليس فيه مسجد وكل، لكن ترى المذهب يرى كراهية، يعني الرواية المشهورة في المذهب كراهية الأذان والإقامة للنساء، فنقول إذا أذننا أو أقمنا فلا بأس بذلك. نعم. إمامة المرأة لا يتصح إلا بمثلها، إيه هذا إجماع من أهل العلم، إلا من شذ وجاء بما لا يعرف عند أهل العلم، فالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال وينطق الرويبضة، مثل الفتاوى التي تطالعنا بأن النساء، مثل اللي حصل في الغرب المرأة التي صلت الجمعة في الرجال، هذا كله ليس له سند من القرآن ولا من السنة، بل هو مخالف للقرآن والسنة، هو مخالف لمقتضى كلام أهل العلم من السابقين واللاحقين. نعم. أثابكم الله. يقول السائل إذا كان هناك بلد ليس فيه مسجد وكل المسلمين يصلون في بيوتهم إلا الجمعة فهل عليهم أذان؟ لو أذن الإنسان في بيته لا حرج في هذا، كما قلنا يعني يشرع له كما في الأحاديث التي سمعتم، لكن لا يجب عليه، إنما يقيم. لكن إذا ما وجد أذان أصلا فهل يجب؟ نقول أيضا لا يجب، إنما يشرع له، لأن الأذان في حق الجماعة. نعم. أثابكم الله. يقول أنه عسكري ويعمل بالمدينة المنورة ويريد النقل إلى منطقة ما، هل يجوز له النقل عن المدينة والنقل من أجل القرب إلى أهله؟ يجوز له، والنهي إنما جاء في من خرج عن المدينة كارها لها، أما من استدعت حاجته الدنيوية أو الدينية للخروج فهذا قد وقع من الصحابة رضي الله عنهم، بل قد يكون مطلوبا باعتبار متعلقه، أي باعتبار السبب الذي أخرجه، إما على سبيل الوجوب، مثلا إنسان كلفه ولي الأمر، أو في الجهاد، أو في دعوة، يعني باعتبار المتعلق. نعم. أثابكم الله. يقول السائل ما حكم ترديد الصوت في الأذان كما هو الحال عليه في هذا الزمن. يكره اللحن والتمديد والتمطيط، لكن على كل حال أنا دائما أقول إن في القراءة وفي الأذان الإنسان إذا ما خالف سجيته واستدعى التحسين فلا ينكر عليه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل من الصحابيات من كانت تسمى بخطيبة النساء؟ ما أعرف هذا، ما أعرف، لكن المعروف هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم هو ثابت بن قيس، كان خطيبا جهوريا، وهو الذي لما نزل قوله تعالى كان رفيع الصوت لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل في بيته حتى جيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إنك تعيش حميدا وتموت شهيدا. فمات في وقعة اليمامة رضي الله عنه، صدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: شخص يعمل كهربائيا بمؤسسة ويحتاج من حين لآخر شراء معدات كهربائية، فيذهب إلى دكان للبيع لبيع هذه المعدات فيشتري ما يحتاج إليه، ويعطيه صاحب هذا المحل فاتورة ويصرف له مكافأة 50 ريالا في كل مرة، فهل يجوز له أخذ هذه المكافأة؟ أعيد السؤال حتى أفهمه ويفهم الإخوان. يقول: شخص يعمل كهربائيا بمؤسسة ويحتاج من حين لآخر شراء معدات كهربائية، فيذهب إلى صاحب محل يبيع هذه المعدات فيشتري ما يحتاج إليه، ويعطيه صاحب هذا المحل فاتورة ويصرف له مكافأة 50 ريال في كل مرة، فهل يجوز له أخذ هذه المكافأة؟ إذا كان الكهربائي هذا لا يأخذ زيادة على المستهلك وهو الثمن الصحيح، إنما هذا لأنه يأتي بالزبائن إلى هذا الرجل، وهذا لا شيء فيه، وهذا أشبه شيء له بالسمسرة، وهو قد فعل، حصل منه فعل وجهد، فلا بأس بهذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل حج حتى طواف الإفاضة وهو يسعى أصيب في رجله ونزل منه دم ولم يحلق ولم يفدي، فماذا يجب عليه؟ يعني إلى الآن لم يحلق ولم يفدي ولم يفدي. يقول: طيب، يقول: فماذا يجب عليه؟ إذا كان موجود جزاه الله خير بعد الدرس. نعم. أثابكم الله. يقول: هل ورد في صلاة الجنازة أجر معين غير القيراطين؟ الأجور دائما والثواب والفضل يتعلق بالنص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيراطان، القيراط مثل جبل أحد، فنقف عند هذا الحد ولا يعني نتعدى في الفهم أكثر مما ورد به النص. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل الدعاء على الظالم ينقص من أجر المظلوم؟ قال الإمام أحمد: من دعا على الظالم على من ظلمه فقد انتصر. وكان بعض السلف لا يرى الدعاء على الظالم، بل يدعو له بالهداية والتوفيق، لكن بالنسبة للجواز يجوز، لأنه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما أولو العزم والفضل يدعون لمن ظلمهم، كما الإمام أحمد لما قيل له: ألا تدعو؟ بل صرف الدعاء للسلطان بالصلاح والتوفيق. نعم. أثابكم الله. يقول: أتينا من مكة المكرمة إلى المسجد النبوي، فهل نصلي السنن الرواتب بعد كل صلاة؟ إذا كانت الإقامة، طبعا القول الراجح من القولين وجوب صلاة الجماعة على المسافر، إذا شهد الحضر وسمع النداء يصلي في المساجد، هذا هو القول الراجح. الذي يرى القول الأول لا ننكر عليه، لأنه أخذ بقول له دليل، لكن الراجح الذي يظهر أن صلاة الجماعة لمن سمع النداء واجبة على المسافر والحاضر. حينئذ هل يقطع وصف السفر؟ الصحيح أنه لا يقطع وصف السفر، فإذا كان وصف السفر متحقق في بمعنى عند الجمهور أنه عزم على إقامة أكثر أقل من ثلاثة أيام أو أربعة أيام، لم يعزم على أكثر من أربعة أيام فهو مسافر. والمسافر السنة له ترك الرواتب عدا راتبة الفجر والوتر. نعم. لكنه يكثر من الصلاة المطلقة والصلوات النافلة الأخرى مثل صلاة الضحى وصلاة الوضوء، صلاة التي قبل الظهر عند بعض أهل العلم بما يسمى صلاة إذا زالت الشمس، كل هذه يصليها لا بأس. أيضا الصلاة قبل العصر ركعتين لأنها ليست من الرواتب، إنما الذي جاء به الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحافظ، يعني ترك الرواتب عدا راتبة الفجر والوتر. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بالتكبير في صلاة الجنازة؟ أرجح القولين أنها مشروعة، أن الرفع مشروع. أثابكم الله. يقول: رجل يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد، فهل يجوز أن أعطيه من الزكاة أو الصدقة؟ إذا كان فقير أو مسكين أو من أحد الأصناف الثمانية يجوز أن تعطيه ما دام أنه مسلم، لكن إذا علمت أنه تقول لأنك لو صليت المسجد أنا عندي زكاة لكن لا أستطيع إعطاؤك وأنت بهذه الحالة، حتى يكون زاجر له عن هذا الفعل، فهذا من الأمور التي تدعو إلى فعل ما أوجب الله عليه من صلوات الجماعة. نعم. أثابكم الله. يقول: عندي مزرعة خارج المدينة المنورة وأخرج لها، فهل ينبغي للخروج يوم الجمعة أم ترك ذلك أولى؟ الخروج وقت يوم الجمعة الصحيح فيه أنه إذا كان قبل الزوال فيجوز، أما بعد الزوال فلا يجوز إلا إذا كان سيصلي الصلاة في مثلا في الطريق، وإلا في المسألة فيها ثلاثة أقوال، وبسط الكلام فيها ابن القيم في زاد المعاد في أحكام الجمعة. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم التسبيح في السبحة؟ أمر مباح، والتشديد في هذا يحتاج إلى دليل، لكن بشرط ألا يتخذها وصفا للعبادة، يعني أنها من زي العبادة، أو أن يعد بها التسبيح، يترك السنة ليعد بها، فحينئذ تكون يدخلها النهي لأنها أصبحت في دائرة البدعة. نعم. أثابكم الله. يقول: سائق يواصل بالطالبات وإحداهن طلبت منه أن يوصلها إلى محل غير الكلية، فهل يجوز له ذلك؟ وقال أنه شك أنها في منكر وكلمها وقالت أتوب إلى الله ولا تخبر أخي، فكان لا يدري أيخبره أم لا. يستر عليها لكن يعظها وينصحها، وأما ذهابه بها فخطأ، لأنه إنما استؤمن على أن يرسلها إلى مكان آمن، فلا يجوز له العدول عن ما اؤتمن عليه. نعم. أثابكم الله. يقول: قلت لزوجتي أنت لست حلال، أنت محرمة علي، والله أنت لست حلالي، ولم أكن أعلم أن هذا من أقوال الطلاق ولم أقصد، فما الحكم في ذلك؟ إذا لم تقصد الطلاق ولم تقصد الظهار، وهذا هو الظاهر من سؤالك، فإنه في هذه الحالة تكفر كفارة يمين وتحل لك. نعم. أثابكم الله. يقول: أوصي لنا بالثلث أنا وإخوتي، فهل هذه الوصية تقسم بين الذكور والإناث بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وصية الوصية. نعم بالثلث. الوصية ينظر إلى لفظها، إذا أطلق قال لأولادي ولم يكن هناك عرف بالبلد على أن للذكر مثل حظ الأنثيين فالإطلاق يقتضي التسوية. نعم. وبهذه المناسبة يعني مشكلة الناس اليوم أنهم يعني يفضلون في بعضهم يفضل الأنثى على الذكر، الذكر على الأنثى، فيوقف على أولاده أولاد البطون دون أولاد البطون دون أولاد الظهور، ثم ليقصد بذلك ابن البنت تأخذ من الوقف في حياتها، فإذا ماتت فليس لأولادها شيء، وهذا هو وقف الجنف. الحنابلة وبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم أجازوا هذا، لكن هذا ليس عليه دليل، أو بل هذا مخالف للدليل. وقد ألف الشيخ محمد عبد الوهاب رسالة سماها وقف الجنف، هو هذا. والألوسي في تفسيره نص على هذا نصا صريحا، والمحققون من أهل العلم، وهو فتاوى الفتاوى الأولى للشيخ محمد إبراهيم. فمن أراد نجاة فعليه بقسمة الله، أقل شيء للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من أشد الظلم أن المرأة بس كأنها أن يعني تأخذ تنتفع بالمنافع في حياتها، وثم هذا مالها الذي أعطاها الله لها ينتقل إلى ورثتها. فما يذكره الفقهاء في هذا ضعيف، وأرجو أن الناس أن يحاولون مخالفة هذه العادة، وحتى لو بعض القضاة أثبته بناء على كلام الفقهاء هذا لا ينجيك أمام الله. نعم.